بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، هذا هو الدرس 13 من الدورة الثانية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن اسم الفاعل واسم المفعول، واليوم نكمل ما تبقى من اسم المفعول ونتحدث عن الصفة المشبهة. يقول المؤلف رحمه الله: الصفة المشبهة باسم الفاعل. قبلها بقي عندنا قليل من اسم المفعول. يقول: فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، ينوب عن مفعول في الدلالة أو الدلالة على معناه أربعة أوزان، وهي فعيل. إذا جاء فعيل يكون بمعنى مفعول، مثل ذبيح بمعنى مذبوح. والثاني فعل، كأن نقول هذا ذبح أي مذبوح، وفديناه بذبح عظيم بمذبوح عظيم. ومنها فعل بفتحتين، مثل أن نقول هذا لحم جزر أي مجزور، وممكن نقول هذا صيد قنص أي مقنوص. ومنها فعلة كقولنا أكله بمعنى مأكول، ومضغة بمعنى ممضوغة. نعود إلى الأول. قال: ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه أربعة أوزان، وهي فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل وذبيح وكحيل وحبيب وأسير وطريح، فهي بمعنى مقتول ومذبوح ومكحول ومحبوب ومأسور ومطروح. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني يصح أن أقول هذا رجل قتيل وهذه امرأة قتيل. الأول قتيل بمعنى مقتول، والثاني المؤنث قتيل بمعنى مقتولة. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال رجل كحيل، رجل كحيل العين بمعنى مكحول العين، وامرأة كحيلة العين أي مكحولة. وفعيل بمعنى مفعول سماعي، فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه. وقيل إنه يقاس في الأفعال التي ليس لها فعيل بمعنى فاعل. الأفعال التي ليس لها فعيل بمعنى فاعل يكون فيها قياسي، كقولهم من قتل وسلب نقول هذا قتل وسلب، نعم، من الأفعال التي ليس لها فعيل بمعنى فاعل لكن لها فعيل بمعنى مفعول. ولا ينقاس في الأفعال التي لها ذلك، يعني لها فعيل بمعنى فاعل، ذلك كرحم وعلم وسمع وشهد، لأنهم قالوا رحيم وهذا بمعنى راحم، وعليم بمعنى عالم، وسميع بمعنى سامع، وشهيد بمعنى شاهد. أما لو رجعنا إلى كلمة قتيل وسليب، هل يمكن أن تكون كلمة قتيل بمعنى قاتل أم هي بمعنى مقتول؟ قتيل بمعنى مقتول ولا تأتي بمعنى قاتل، وهذا معنى قوله وفعيل بمعنى مفعول سماعي، فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه، وقيل إنه يقاس في الأفعال التي ليس لها فعيل بمعنى فاعل، كقتل تقول فيها قتيل وتقيس عليها. لماذا؟ لأن لها فعيل ليس بمعنى فاعل، إنما فعيل بمعنى مفعول، فهي يقاس عليها. وكذلك سلب تقول فيها سليب، وسليب بمعنى مسلوب وليس بمعنى سالب، ولذلك طالما لها وزن فعيل لا يكون بمعنى فاعل فيقاس عليها. أما لو أخذنا مثلا رحيم وعليم وسميع وشهيد، هذه كلها بمعنى شاهد، وبمعنى رحيم يعني راحم، وعليم بمعنى عالم، وسميع بمعنى سامع، وشهيد بمعنى شاهد، تمام، ولا تكون بمعنى المفعول مثل قتيل بمعنى مقتول، ولا تكون بمعنى قاتل. ثانيا فعل، أي من مما ينوب عن مفعول أربعة أوزان، هذا الوزن الثاني فعل ينوب عن مفعول بكسر فسكون فعل، تقول ذبح وطحن وطرح ورعي، ذبح وطحن وطرح ورعي بمعنى مذبوح ومطحون ومطروح يعني مرمي ومرعي، طبعا مرعي على وزن مفعول لأن أصلها مرعوي، إذا استمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا فإنه يقلب إلى ياء وتدغم الياء في الياء فيصبح مرعي، فهو نأخذه من حيث الوزن على حسب الأصل، حسب الأصل مرعوي أي مفعول. إذن يأتي فعل بمعنى مفعول، ذبح بمعنى مذبوح، وفديناه بذبح عظيم أي بمذبوح. ومذبوح هل يعني أتى به الملك لمذبوحا؟ لا، يعني باعتبار ما سيكون عندما يذبح ويضحى به ويقدم قربانا لله فداء لإسماعيل عليه السلام يكون مذبوحا باعتبار ما سيكون، وهذا نوع من المجاز. ثالثا فعل ينوب عن مفعول أيضا، فعل بفتحتين فتح الفاء والعين، مثل قنص وجزر وعدد وسلب وجلب، فكلمة جزر يعني بمعنى مجزور، هذا لحم جزر أي مجزور يعني مقطع من لحم الجزور، أو ممكن أن نقول سمك جزر أي جزر عنه البحر فهو مجزور، نعم. وعدد بمعنى معدود، وسلب بمعنى مسلوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، سلب بمعنى مسلوبه، وهذا جلب أقول هذه بضاعة جلب أي مجلوبة، وكلها بمعنى مقنوص ومجزور ومعدود ومسلوب ومجزور ومجلوب. رابعا فعلة تنوب عن مفعول بضم فسكون، فعلة حتى ما يقرأها واحد فعلة، قال بضم فسكون، كأكلة، أكلة هذه أكلة أي مأكولة، وغرفة أي مغروفة، غرفة ليس المقصود منها البيت الحجرة إنما المقصود منها مقدار ما يغرف هكذا بالكفين أو ما يغرف بالمغرفة آلة الغرف، نعم، فهذا المقدار يقال له غرفة أي مغروف، ومضغة أي معناها ممضوغ، وطعمة أي مطعوم، نعم، إذن فعلة نابت عن مفعول، نعم، نضع بدل أن نضع كلمة مفعول نضع فعلة، نعم. وهذه الأوزان الثلاثة فعل وفعل وفعلة، سماعية وقليلة، يعني ما سمع من هذه الأوزان بمعنى مفعول عن العرب فهي قليلة، نعم، ولا يقاس عليها. ويستوي فيها المذكر والمؤنث أيضا، يعني جميع هذه الأوزان الثلاثة، يعني لما أقول رجل كحيل أقول امرأة كحيل أيضا، ولما أقول هذا دقيق أو قمح طحن أي مطحون، ولو أخذت مؤنث مثلا أقول عنه مطحون طحن أيضا، يعني لو جئت بشيء طحناه وكان مؤنثا. نعم، يعني مثلا حنطة طحن أي مطحونة، طحن للمؤنث. نعم. قال يستوي فيها المذكر والمؤنث. أما إطلاق المصدر مرادا به المفعول، إطلاق المصدر مرادا به المفعول فهو كثير مضطرد، قصد بمضطرد يعني قياسي، نحو هذا ضربك، ضرب يضرب ضرب، ضرب مصدر، وهذا المصدر بمعنى مفعول، هذا ضربك أي هذا مضروبك، وهذا أكلك أي مأكولك، وهذا كتابك أي الشيء الذي كتبته بمعنى مكتوبك، وهذا علمك أي معلومك، وهذا عملك أي معلومك. نعم، إذن المصدر يأتي بمعنى مفعول وهو كثير مضطرد. الآن بعد أن انتهى الحديث عن اسم المفعول ننتقل للحديث عن الصفة المشبهة. طبعا لما نقول صفة مشبهة أي مشبهة باسم الفاعل، وسيمر معنا لماذا سميت صفة مشبهة وما وجه شبهها باسم الفاعل. قال الصفة المشبهة باسم الفاعل هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم، من الفعل اللازم، بينما اسم الفاعل يشتق يعني يؤخذ من اللازم والمتعدي، اسم الفاعل يكون لازما ويكون متعديا، مثلا ضرب متعدي أقول منها ضارب، ونام لازم أقول نائم، يؤخذ من اللازم ومن المتعدي اسم الفاعل، بينما الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من اللازم، ولذلك إذا نصب ما بعدها وكان معرفة نقول منصوب على التشبيه بالمفعول به، ولا نقول مفعولا به لأنه لازم لا يتعدى للمفعول به إنما يشبه به. قال الصفة المشبهة باسم الفاعل هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها. فلما أقول مثلا هذا رجل كحيل أي مكحول العين، يعني هذا وصف لهذا الرجل، هذه امرأة كحيل أي هذا الكحل أصبح صفة لها، يعني الوصف بكونه متكحلا وصف لها. نعم، إذن يكون وصفا قائما بالموصوف. إذن الصفة المشبهة تؤخذ من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت. لما أقول هذا رجل طويل، كلمة طويل صفة مشبهة وجاءت هنا صفة حقيقة، نعم صفة مشبهة، فهذا وصف ثابت لمن اتصف به وهو الرجل، هذا رجل طويل. نعم، قال قال للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت، هذا وصف ثابت لا يكون لحظة طويل ولحظة أخرى قصير، لا يكون في لحظة طويلا وفي لحظة قصيرا، بل هو طويل دائم. لا على وجه الحدوث، اسم الفاعل يكون على وجه الحدوث، أقول زيد قائم، من قام فهو قائم، هذا اسم فاعل، وهذا القيام ليس وصفا ثابتا بل هو حادثا، بعد قليل يقعد وبعدها يقوم ثم يقعد ثم يقوم، إذن القيام هذا حادث، بينما في الصفة المشبهة يكون ثابتا، فلو كان حادثا نعم لا اعتبرناه اسم فاعل ولم نعتبره صفة مشبهة، مثل قولنا حسن، أقول هذا رجل حسن وجهه، فكلمة حسن هذه صفة مشبهة، وهذا الحسن فيه ليس من الصفات الحادثة التي تعرض ثم تزول، لا ليست عارضة، إنما هي ثابتة. وكذلك كريم وصعب وأسود وأكحل، هذه صفات مشبهة وهي صفات ثابتة. نعم، لو كان واحد منها ليس ثابتا مثل مثلا كريم أو مثلا صفة جاءت على وزن اسم المفعول أو اسم الفاعل، مثلا شائب، شائب هذا نقول هذا اسم فاعل. ثم يقول بعد ذلك: ولا زمان لها، ولا زمان لها. لعل شائب مثال خطأ، لأنه هذا من النوع الثابت، نحن نريد وصفا يأتي ويزول، يأتي ويزول. نعم، فهذا النوع إذ جاء على وزن اسم الفاعل يكون اسم فاعل ولا يكون صفة مشبهة. ولا زمان لها، ليه الصفة المشبهة ليس لها زمان؟ قال: لأنها ثابتة، فكيف للشيء الثابت على حال واحد يكون له زمان؟ الشيء الذي يعرض ويزول ثم يعود يتجدد، هذا يعني يكون الزمان جزءا منه. نعم، قال: ولا زمان لها لأنها تدل على صفات ثابتة، والذي يتطلب الزمان إنما هو الصفات العارضة، يعني تعرض وتزول. نعم، وإنما كانت مشبهة باسم الفاعل. الآن سيذكر لماذا سميت بالصفة المشبهة باسم الفاعل. قالوا الصفة المشبهة، ولم يذكروا اسم الفاعل، وإنما يقصدون مشبهة باسم الفاعل. فما هو وجه شبهها باسم الفاعل حتى سميت بهذا الاسم؟ قال: لأنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث كاسم الفاعل، كما أقول قائم وقائمان وقائمة وقائمات وقائمتان. فإذا كذلك الصفة المشبهة يقال فيها مثلا: هذا رجل حسن، وهذان رجلان حسنان، وهؤلاء رجال حسنون، وأقول هذه امرأة حسنة وامرأتان حسنتان، وهكذا. إذن هذا وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل. ولأنها يجوز أن تنصب المعرفة بعدها على التشبيه بالمفعول به. قبل قليل ذكرنا هذا، قلنا إذا جاء بعد الصفة المشبهة معرفة وهي منصوبة تكون معمولة للصفة المشبهة، لكن لا نقول مفعولا، نقول فيها مفعول به، لأنها الصفة المشبهة تشتق من اللازم، وإنما نقول منصوب على التشبيه بالمفعول به، فهي من هذه الجهة. إذن ولأنها يجوز أن تنصب المعرفة بعدها على التشبيه بالمفعول به، فهي من هذه الجهة مشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. وها هي طالما بعدها المعرفة نصبت على التشبيه بالمفعول به، كأن هذا مفعول به للصفة المشبهة، وأشبهت اسم الفاعل متعدي إلى واحد. ويغلب بناؤها من باب فعل يفعل، غالبا تشتق إما من باب فعل يفعل كسر فتح العين مكسورة في الماضي ومفتوحة في المضارع، أو مضمومة في الماضي والمضارع من فعل يفعل. نعم، أكثر ما تشتق من هذين الوزنين، لازم نحفظ، لأننا سوف نرجع كثير من المسائل إلى هذين القسمين، ونقول الغالب في الصفة المشبهة أن تشتق من فعل يفعل، مثل كحل يكحل فهو أكحل، فهو أكحل، فكلمة أكحل صفة مشبهة من فعل يفعل، أو من فعل يفعل، مثل كرم يكرم فهو كريم، فكلمة كريم صفة مشبهة اشتقت من فعل يفعل ضمتان، يعني ضمت العين في الماضي وضمت المضارع عين المضارع. نعم، قال: كأكحل من كحل يكحل. نعم، كحل يكحل، ومن باب فعل يفعل كشريف من شرف يشرف. لاحظوا كيف الراء التي تقابل في الميزان العين جاءت مضمومة في الماضي شرف الراء فعل، وفي المضارع أيضا مضمومة يشرف الراء مضمومة في المضارع. ويقل من غيرهما، ما قال هو لا تشتق إلا من فعل يفعل أو فعل يفعل، إنما قال يغلب، إذن معناها قد تأتي من غير هذين الوزنين، ولذلك قال ويقل من غيرهما كسيد يعني سود يسود، وضيق من ضاق يضيق، فعل يفعل ضيق يضيق هكذا أصلها، وحريص من حرص يحرص، ربما حرص يحرص يعني لازم تراجع هذه في المعجم حتى نرى كيف أصلها، حرص يحرص على كل حرص يحرص حرص يحرص، كل منهما خرج عن فعل يفعل وعن فعل يفعل خرجت. نعم فهو حريص، فنلاحظ كلمة سيد وضيق وحريص صفات مشبهة، وهي الثلاثة لم تشتق من فعل يفعل ولا من فعل يفعل، لكن هذه قليلة. نعم أكثر ما تشتق من فعل يفعل أو فعل يفعل. قال سيد من سادة يسود، يعني سادة سوادة فعالة، ليست من فعل التي يكثر منها نعم الصفة المشبهة. وضاق يضيق فعل يفعل، ضيق يضيق هكذا أصلها فعل يفعل، وحرص يحرص فعل يفعل، إذن كلها خارجة عن الوزنين، ليست هذه على فعل يفعل ولا على فعل يفعل، وهي كلها صفات مشبهة، فتقول سيد وضيق وحريص ولم تشتق من تينك الوزنين أو ذينك الوزنين. أوزانها من الثلاثي المجرد، كيف تصاغ الصفة المشبهة من الثلاثي المجرد يعني ليس فيه حرف زائد. نعم تأتي الصفة المشبهة من الثلاثي المجرد قياسا قياسية ليست سماعية على أربعة أوزان، وهي أفعل وفعلان وفعل وفعيل. إذن كلما جاء معنا ثلاثيا مجردا نعم يمكن أن يصاغ منه على أربعة أوزان، يأتي على وزن أفعل أفعل، يعني مثلا لو قلت أنا حمر يحمر فعل يفعل، ما قلنا أكثر ما تشتق الصفة المشبهة من فعل يفعل، هذه حمر يحمر فهو أحمر، هذا على وزن أفعل. إذن تأتي الصفة المشبهة من الثلاثي المجرد قياسا على أربعة أوزان، على أفعل وعلى فعلان، فعلان مثل عطش يعطش فهو عطشان فعلان، هذه صفة مشبهة، وعلى فعل تأتي على فعل أيضا، ستمر معنا إن شاء الله، مثل رجل وجع أو تعب تعب من تعب يتعب فهو تعب، تعب صفة مشبهة. نعم وكذلك يقول تأتي على فعيل، يعني نقول نحن في هذه على وزن فعيل، ستأتي نعم مثل قوله كرم يكرم فهو كريم، عظم يعظم فهو عظيم، إذن تأتي على فعيل صفة المشبهة. على كل الآن سنمشي وتتمر معنا كل واحدة على حدة هذه الأوزان الأربعة. قال الصفة المشبهة على وزن أفعل، هذا الوزن الأول، عندنا أربع أوزان تمام من الثلاثي المجرد قياسيا، يأتي من الثلاثي المجرد إما أفعل أو فعلان أو فعل أو فعيل. قال يأتي أفعل من فعل اللازم، فعل يفعل تقول بعدها بالصفة المشبهة أفعل، مثل حمر يحمر فالصفة المشبهة منه أحمر. قال يأتي أفعل من فعل اللازم قياسا مضطردا لما دل على لون، هذا قياسا في الألوان، أو عيب، والعيب لازم يكون ظاهر وليس من العيوب الباطنة. ننتبه إلى عيب ظاهر، لأننا سيأتي معنا بعض العيوب الظاهرة وقد صيغت على نفس الوزن، وقلنا هذا شاذ، وقلنا هذا شاذ. لماذا؟ لأنه ليس بعيب ظاهر، لأنه قد يكون عيبا باطنا. أو حلية ظاهرة مثل الأكحل مثلا، هذه حلية. ومؤنثه فعلى، لاحظ كلمة أكحل نقولها للمذكر لكن للأنثى نقول كحلاء، إذن مؤنثه فعلاء. إذن كم شرط صار عندنا حتى يصاغ من أفعل، حتى يصاغ من فعل وزن أفعل صفة مشبهة؟ قال الشرط الأول أن يكون فعل لازما، وثاني شيء يدل على إما لون أو عيب ظاهر أو حلية ظاهرة، وبشرط أن يكون مؤنثه فعلاء. هذه ثلاث شروط لازم تتحقق، وسنطبقها على الأمثلة أو على بعضها ونقيس عليها البقية. قال نأخذ الآن، إذن يأتي أفعل الصفة المشبهة على وزن أفعل من فعلة. قال كأحمر، أليس أحمر مأخوذا من حمر يحمر فهو أحمر؟ هذه من فعلة، وفعلة هنا حمر زيد، يعني صار لونه أحمر، فهذا يعتبر فعلا لازما ما احتاج إلى مفعول به، تمام. ودل على لون، تحقق الشرط أن يدل على لون أو عيب ظاهر أو حلية، هنا دل على لون. ومؤنث أحمر حمراء، هذا على وزن فعلة، تحققت الشروط كلها، فجاء من فعلة حمرة اسم صفة مشبهة على وزن أفعل، فنقول هذا أحمر وهذه حمراء. أما مثال العيب، ما قال أو دل على عيب ظاهر؟ نعم، كأعرج من عرج، أعرج عرج يعرج، هذا يعني صار في رجله عرج يعرج عليها، فهذا يعتبر عيب. العرج في الإنسان عيب، لما يشتري إنسان دابة وهي تعرج قطعا هذا العيب ينزل ثمنها وسعرها، ولو اشترى أمة وكانت عرجاء أكيد هذا العيب ينقص ثمنها، يعني هذا عيب. فمن فاعل عرج أخذنا وزن أعرج صفة مشبهة، وتحققت الشروط كلها فيه، فهو من الثلاثي عرج، نعم، وهو لازم. عرج زيد، أقول عرج زيد فقط لا يحتاج إلى مفعول به، نعم. ودل على عيب، وثالث شيء مؤنثه عرجاء فعلاء، تحققت الشروط كلها، إذن أعرج صفة مشبهة. وأعور كذلك يدل على عيب، عور يعور أعور. وأعمى من عمي يعمى، أصلها عمي يعمي، هكذا. فالصفة المشبهة منها أفعل، فوزن أعمى أفعل، ومؤنثه عمياء فعلاء، إذن تحققت الشروط. وأما الحلية، إذا دل على حلية الظاهرة، على حلية أو حلية ظاهرة، تمام. قال مثل أكحل من كحلة، أو كحلة يكحل، نعم. تقول فهو أكحل، طيب ما المؤنث؟ كحلاء، إذن جاء مؤنثه على فعلاء، وهو فعل لازم وثلاثي مجرد، فهذا يعتبر قياسيا، نعم. وأحور من الحور، الحور شدة بياض العين مع شدة سواد ما في داخلها من الحدقة، شدة سواد السواد وشدة بياض البياض، يقال أحور، ومنها الحورية والحوراء، نعم. وأنجل، أنجل معناها واسع العينين، له عينان نجلاوان، نعم، يعني واسعتان، يقال فلان أنجل وفلان نجلاء، نعم. وهذا تحققت أيضا الشروط كلها فيه، ودل على حلية زينة وجمال. وشذ مجيء الصفة من شعث وحدب على شعث وحدب، يعني طالما شعث وحدب من فعل الأصل أن يأتي على أفعل، هكذا القاعدة قال وهو قياسي، لكنه لم يأتي على أفعل في هذين الفعلين، الصفة المشبهة جاءت على فعل وحدب، فقلنا هذا شعث فلان وحدب أي انحنى ظهره، شعث معناها تلبد أو اغبر شعره، تلبد واغبر شعره، فيقال رجل شعره شعث شعث. إذن هو من فعل، لماذا لم يأتي على أفعل كما ذكرنا في القاعدة وقلنا قياسي؟ نعم، فطالما خرج عن أفعل فجاء على فعل شعث حدب، قلنا هذا شاذ. نعم، قال لأن الشعث والحدب من العيوب الظاهرة، لذلك لم يأتي على وزن أفعل، تمام، لأنه عيب ظاهر نراه بالعين، والحديداب في ظهر الرجل نراه بالعين، ونحن اشترطنا، نعم، قلنا إذا كان عيبا ظاهرا الأصل أن يأتي على وزن أفعل، فلما جاء على فعل خرج عن الأصل مع تحقق الشروط فيه ليأتي على وزن أفعل، ومع ذلك لم يأتي فقلنا شاذ، لأن الشعث والحدب من العيوب الظاهرة، فحق الصفة منهما أن تكون على وزن أفعل كحمر يحمر فهو أحمر، لكنهم قالوا شعث ولم يقولوا أشعث، نعم، وقالوا حدب حدب ولم يقولوا أحدب، ممكن يكون قالوا أحدب فيكون على القياس، وقالوا أشعث على القياس، لكن أيضا قالوا حدب وشعث، فهذا هو الشاذ. قال بعد ذلك وقد قالوا أيضا أشعث وأحدب، إذن كلمة أشعث وأحدب على القياس، نعم، وهما أكثر استعمالا، حتى لما نقول في الحلية الظاهرة أو نعم أو العيب الظاهر نقول فيه أفعل يكون على القياس، وهو أكثر ما يأتي هكذا، لكن أحيانا يخرج عن هذا الوزن فيكون شاذا، كما قلنا في شعث قلنا شعث وحدب حدب، فهذا شاذ لازم يأتي على أفعل، ولكنهم مع ذلك قالوا أيضا أشعث وأحدب، فهذا قياسي، وهما أكثر استعمالا. وأما قولهم ماء كدر، كدر فعل بكسر الدال، وهذا هذا عيب ظاهر، الكدورة في الماء هذا عيب يرى بالعين، فمعناها كدر لازم تأتي على أفعل أكدر، فجاءت على كدر، قال هو مبني على كدر، نعم، وكدر بضم الدال قياسها أن تكون على فعيل مثل كرم يكرم فهو كريم، وشرف يشرف فهو شريف، هكذا قياس كدر يكدر، لأنه مضموم العين في الموضعين القياس، وسيمر معنا أنه يأتي على فعيل مثل كرم كريم وشرف شريف، وكدر لازم تكون على وزن فعيل، فلما جاءت على وزن فعل كدر ماء كدر كانت شاذة، تمام. قال لا على كدرة، يعني الكدر ليست مشتقة من كدرة بل من كدرة، وقياسها أن تكون على فعيل، فجاءت على فعيل فلم تكن قياسية. أما لو قلنا هي من كدرة، تمام، لازم يكون وزنها على أفعل تكون أكدر كحمرة، قياسا تكون أحمر. ولو كانت كدرة من كدر ماء كدر، لو كانت مشتقة من كدرة، تمام، يكدر من فعل يفعل، لكانت على وزن أفعل مثل حمر يحمر فهو أحمر، وكحل يكحل فهو أكحل، نعم. قال إذن كلمة ماء كدر بكسر الدال فهو مبني على كدر، كدر يكدر، وقلنا قياس كدر يكدر أن يكون على فعيل، أي مثل شرف فهو شريف وكرم فهو كريم، فلما جاء على كدر فلم يكن قياسيا. أما لو قلنا كدر مشتقة من كدرة، من كدرة، يكون هذا لا يكون على وزن كدر، يعني كان لازم يكون على وزن أفعل أكدر، لأنه مرت معنا قبل قليل يأتي أفعل من فعل كدرة، يأتي الصفة المشبهة منها على وزن أفعل. فإذا قلنا كدر هي مشتقة من كدرة، كان حينئذ ينبغي أن يكون تكون الصفة المشبهة منها على أكدر وليس كدر. نعم، لذلك هي مشتقة من كدرة وليس من كدرة كما توهم بعض العلماء. فإن بنيتها من هذه يعني من كدرة لازم تقول أكدر، فإن بنيتها من هذه من كدرة فعلة لازم تقول في الصفة المشبهة أكدر، ماء أكدر، ولا تقول كدر. نعم. وشذ مجيئها من حمق يحمق على أحمق، حمق يحمق على أحمق، لماذا؟ الآن سيشرحها، يقول لك لأنه عيب باطن، ونحن اشترطنا حتى يأتي فعل الصفة المشبهة منه على أفعل، أفعل لازم يكون عيب ظاهر، والحماقة هي عيب باطن في خلل في العقل فيتحامق، نعم يقع بالحماقة. نعم، كما يقال أن هارون الرشيد رحمه الله قال يوما وهو جالس على شاطئ الفرات: ائتونا بأحمق حتى نتسلى معه. فجاءوا بأحمق، فقال له الرشيد: ناولنا البطيخة. فذهب وجاء بها ليناولها للرشيد، فعن على باله لما صار على بعد متر ونصف عن هارون الرشيد أن يبصق في النهر ويلقي البطيخة إلى أمير المؤمنين، فعكس فبصق في وجه أمير المؤمنين ورمى البطيخة بالنهر. فقال له: ويحك، لما صنعت هذا؟ فأراد أن يعتذر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أردت إلا أن أبصق في وجهك وألقي البطيخة في النهر. لاحظوا أيضا تحامق أو ظهرت حماقته في الاعتذار، فبدلا من أن يعتذر فزاد الطين بلة. نعم، هذه الحماقة، حماقة إذن لها آثار تظهر في الظاهر لكن أصلها تكون في العقل، وهو يعني عيب باطن، عيب باطن. فإذا كان عيبا باطنا لا يأتي فعل الوصف الصفة المشبهة، لا تأتي الصفة المشبهة منه على أفعل، لأننا نحن شرطنا أن يكون فعل حتى يأتي منه الصفة المشبهة على أفعل أن تدل على عيب باطن، على عيب عفوا ظاهر وليس باطنا. وبما أن الحماقة عيب باطن فكان ينبغي أن لا تأتي على أفعل، ولذلك شذ مجيء حمق يحمق على أحمق. لماذا؟ لأنه عيب باطن وليس بظاهر، والشرط أن يكون ظاهرا. وكذلك من شاب يشيب على أشيب، الشيب أيضا عيب ظاهر يرى بالعين. ومن قطع، ومن قطع يقطع، وجذم يجزم تقول أقطع وأجذم، من قطع يقطع وجذم يجزم تقول أقطع وأجذم. نعم، ولماذا هذه من قطع يقطع وجذم يجزم لم يأتي منها هذا الوزن؟ أقطع وأجذم أتى منه وقلنا شاذا أيضا، سيقول بعد قليل قياسه في قطع وجذم. نعم، قال أقطع وأجزم، وإن دل أيضا على عيب ظاهر فهما من باب فعل المفتوح العين، المفتوح العين. إذن نلاحظ الآن، نعيد الكلام. قال من الأول عندنا أربعة أمثلة: حمق يحمق فهو أحمق، وشاب يشيب فهو أشيب، وقطع يقطع فهو أقطع، وجذم يجزم فهو أجذم. هذه الأربعة التي وردت، لماذا كانت شاذة؟ قال لأن أحمق وإن كان من باب فعل المكسور العين الذي الأصل أن يأتي الصفة المشبهة، أن تأتي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، وقد جاءت حمقة على أحمق، فالأصل أن تكون قياسية. لماذا قال شاذة؟ قال فهو يدل على عيب باطن، والقياس أن يكون على وزن فعل بكسر العين، يعني فعل حمق، يعني الأصل أن نقول فعل، تمام، لأنه دل على عيب باطن، ونحن اشترطنا أن يكون عيبا ظاهرا. وقد قالوا أيضا حمق، إذن كلمة حمق قياسية، صفة مشبهة من حمق فهو حمق، تكون على القياس، نعم. أما إذا قلنا فهو أحمق يكون شاذا. قال وقد قالوا أيضا حمق بكسر الميم على القياس. وأما كلمة أشيب وإن دل على عيب ظاهر، يعني تحقق الشرط في أن يأتي على وزن أفعل، أن يأتي على وزن أفعل يعني أشيب، لكنه قال وإن دل على عيب ظاهر فهو من باب فعل المفتوح العين. ونحن قلنا أفعل حتى يأتي وزن أفعل، الصفة المشبهة أفعل، أن يكون فعلها مكسور العين في الماضي فعل، بينما هنا شايب فعل مفتوحة العين، إذا اختل هذا الشرط، فقياسه أن يكون على وزن فيعل بكسر العين، يعني شيب، نقول شيب وأصلها شيوب، شيوب فيعل، اجتمعت الواو والياء، والسابق منهما متأصلا ذاتا وسكونا، فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء فتقول شيب. هل جاءت على شيب حتى تكون قياسية؟ لا، قلت أشيب، إذن لا يقال أشيب فيها، يقال شيب على وزن فيعل، مثل طيب وضيق، أصلها طيوب وضيوق، نعم، من طاب يطيب وضاق يضيق. وأما كلمة أقطع وأجذم، لماذا جاءت الصفة المشبهة على أفعال ولماذا كانت شاذة؟ قال وإن دل أيضا على عيب ظاهر، وهذا شرط أن تأتي على أفعال، وقد جاءت على أفعال والعيب ظاهر، فهما من باب فعل، ونحن اشترطنا أن تكون من باب فعل مكسورة العين، فلما اختل هذا الشرط، يعني لم تكن فالعين في الماضي مفتوحة مكسورة بل جاءت مفتوحة، فلا يصح أن تأتي على وزن أفعل، تمام. قال فهما من باب فعل مفتوحة العين، المفتوح العين، وحقهما أي كلمة أقطع وأزم أن يكون بوزن اسم المفعول، طالما على وزن فعل بتقول مفعول، يعني مقطوع ومجزوم. لو قلنا من قطع يقطع مقطوع ومجزوم، مثل فتح يفتح مفتوح، مفتوحة العين في الماضي وفي المضارع، فتح يفتح فهو مفتوح، وجذم يجذم فهو مجزوم، أيضا من فعل جذم يجذم أيضا من هذا الباب، فلازم يكون على مجزوم، لكنه ما جاء على مجزوم، جاء على أجزم أفعل أقطع، ولم تأتي مقطوع على وزن أفعل جاءت. إذن وقد اختل فيها شرط، ما هو الشرط؟ أن عينه لم تكن مكسورة بل جاءت مفتوحة، فإذا جاءت فعل مفتوحة العين لازم يكون الصفة المشبهة على وزن اسم المفعول، فتقول في قطع مقطوع وفي جذم مجذوم، لكنهم قالوا أقطع وأجذم. من هو الأقطع؟ من قطعت يده يقال له أقطع، والمجذوم إذا أصيب بمرض الجذام، وهو مرض خبيث جدا وسيء للغاية، بحيث أن الأعضاء تتساقط منه تباعا، نعم، لمن أصيب به، وكان مرضا قديما من شر الأمراض على الإطلاق. فيقال قالوا أجزم، ولم يقولوا مجزوم، لو قالوا مجزوم ومقطوع لكان قياسيا، لكن لما قالوا أقطع وأجزم كان هذا شاذا. بعدها قال: الصفة المشبهة تأتي على وزن فعلان، يأتي فعلان من فعل اللازم الدال على خلو أو امتلاء. خلو مثل مثلا جائع، نقول فيها جع جوعان على وزن فعلان، هذه صفة مشبهة، جوعان دل على خلو، خلو البطن من الطعام جوعان. أو امتلاء مثلا شبعان، الشبع معدته مملوءة بالطعام، فتقول شبعان على وزن فعلان، وأصلها شبع، وشبع زيد لازم تحققت الشروط فيها. يأتي فعلان صفة المشبه على وزن فعلان من فعل شبع أو جوع وهو لازم، ودال على خلو أو امتلاء، فجوعان من جوع يدل على الخلو، وشبعان من شبع تدل على امتلاء. أو حرارة باطنية ليست بداء، ليست بمرض، ومؤنثه فعلى، هذا شرط آخر يكون مؤنثه فعلى. نعم، لما أقول مثلا جاء جوع فهو جوعان للذكر، أقول عن الأنثى جوعا، هند جوعا، تمام. وإذا قلت عطشان، زيد عطشا، نعم فهو عطشان، فالمرأة أقول هند عطشا، إذن على وزن فعل مؤنثه. فالآن سيأتي بالأمثلة، إذن لازم تتحقق الشروط كلها حتى يأتي من فعل، تأتي الصفة المشبهة على وزن فعلان. أولا من فعل اللازم الدال على خلو، فعل كسر العين، وأن يكون لازما ويدل إما على خلو أو امتلاء أو حرارة باطنية ليست بداء. والشرط الرابع مؤنثه فعلى. تعالوا حتى ننظر إلى الأمثلة. قال: مثال الخلو كغرثان وصديان. غرثان بمعنى جوعان، وقلنا الجوع يدل على خلو البطن من الطعام، وصديان خلو الجسم من الماء، صديان عطشان، نعم بمعنى عطشان، صدى صديان وعطشان معناهما واحد، وذكر عطشان بعدها. إذن نلاحظ أنها من غرثة وصدية وعطشة على وزن فعل، عطش زيد، صدي زيد، غرث زيد بمعنى جاع، والثلاثة لازمة وكلها دالة على خلو، تمام. والمؤنث منها على وزن فعل، تقول امرأة غرثة وصدية وعطشة. إذا تحققت كل الشروط، فكيف جاءت الصفة المشبهة من فعل اللازم الدالة على خلو ومؤنثها فعلا؟ جاءت على فعلان، قلنا غرثان وصديان وعطشان، أو دلت على امتلاء بنفس الشروط التي مرت، كأن تقول شبعان وريان وسكران، فهذه كلها دلت على امتلاء، امتلاء تمام. يعني الشبعان معدته مملوءة، والريان جسمه مملوء بالماء، والسكران يعني شرب خمرا حتى الثمالة، فهذه كلها دلت على امتلاء، وهي من فعل اللازم، تقول شبع الرجل وتقول سكر الرجل وهكذا. إذن من فعل اللازم ودلت على امتلاء، ومؤنثها فعلى، ماذا تقول؟ سكر زيد فهو سكران، والمرأة سكرى، وشبع زيد والمرأة شبعى، وروي زيد والمرأة ريا، نعم. وحرارة الباطن قلنا أو كان يدل على حرارة الباطن من غير داء، غير داء، غير مرض، كالغضبان، الغضبان نعم يحمر وجهه وعيناه، لماذا؟ لحرارة في باطنه قوية، حرارة الباطن حتى يظهر على شكله الإحمرار. وامرأة ثكلى، نقول ثكلان، رجل ثكلان وامرأة ثكلى، نعم، وكلها من فعل ثكلة وغضبة ولهفة، نعم تحققت الشروط فيها كلها، فالصفة المشبهة تأتي على فعلان كغضبان وثكلان ولهفان، والمرأة غضبة وثكلة ولهفة. وقد قالوا جوعان من جاع يجوع، حملا له على غرثان من غرث يغرس، لأنه بمعناه. لماذا هنا قلنا أنه لما قالوا جوعان جوعان، الجوع هذا يدل على قلنا خلو البطن، من جاع جوع يجوع يجوع. لماذا قلنا جوعان؟ والأصل أن لا يقال فيها جوعان، حقه أن يكون على وزن، يعني الصفة المشبهة منه على وزن فيعل، يعني جاع يجوع، مثل ساد يسود. ألم نقل في ساد يسود ومات يموت ميت وسيد؟ كذلك لازم نقول في جوعان جوع، أو عفوا جيع، لازم نقول فيها جيع على وزن ميت، تمام؟ لأنها من جاع يجوع، مثل مات يموت، مثل ساد يسود، كما نقول في صفة مشبهة من ساد يسود سيد، وفي مات يموت ميت لازم نقول في جاع ويجوع جيع، هكذا الأصل. فلما جاءوا بها على وزن جوعان، نعم قلنا هذه خارجة عن القياس، تمام؟ ولماذا اختاروا هذا الوزن جوعان؟ قال لأنها محمولة على ما هو بمعناها غرثان. غرثان هذا نعم بمعنى جوعان تماما، معناها جوعان تمام، لكن جاع من جوع تمام، وبينما غرثان من غارثة تمام. إذن يأتي فعلان من فعلة، قلنا غرثان من غرثة، بينما جوع بالفتح لازم تأتي على جيع، فلما جاءت على جوعان معناها حملوها على ما هو بمعناها، وإن لم يكن في الفعل الماضي على حركة العين نفس حركة غرثة فهو غرثان، أما جوع فهو جيع، هكذا القياس. لكنهم قالوا جوعان قياسا على وحملا على ما هو بمعناها وهو غرثان. نعم قال ليه؟ قال لأنه بمعناه، لأن جوعان بمعنى غرثان، فلان جوعان فلان غرثان معناهما واحد، كلاهما يدل على خلو البطن. لذا قال بعدها وحقه أن يكون على فيعل بكسر العين كسيد وميت، هاي سيد أصلها سيود فيعل، وميت ميوت، تمام؟ كيف صار السيد وميت؟ قال اجتمعت الواو والياء سيود وميوت، والسابق منهما متأصل ذاتا وسكونا، هكذا تقول القاعدة الصرفية، فقلبت الواو ياء، تقدمت أو تأخرت دائما تقلب الواو ياء وتدغم في الياء، فصارت سيد وميت. ومنها جاع يجوع أيضا، مثل ساد يسود ومات يموت تماما، فالأصل أن نقول جيوع. فلما اجتمعت الواو والياء قلبنا الواو ياء وأدغمناها في الياء فصارت جيع. نعم إذن القياس أن تأتي من ليس جوعان، أن تأتي على جيع كسيد وميت. فلما جاءوا بها على جوعان قلنا هذه شاذة، وإنما جاءت هكذا حملا على ما هو بمعناها وهو غرثان، لكن غرثان من غريثة تأتي على فعلان، أما جاء جوعان من جوع بالفتح تأتي على جيع في الأصل. نعم الصفة المشبهة على وزن فاعلة، يأتي فاعلة بكسر العين، يأتي فاعلة بكسر العين، نعم من فعل، فاعلة الصفة المشبهة، فعل صفة المشبهة فعل، تأتي من فعلة بكسر العين، بشرط أن يكون فعلة لازم يكون غير متعدي. نعم مثلا وجعني بطني، تعب زيد، وجع عمرو، وجع، هذا لازم غير متعدي وهو على وزن فعلة. الصفة المشبهة منه على وزن فعل فأقول هو مغص ووجع وتعب، هذه صفة مشبهة. إذن يأتي فعل، صفة المشبهة على وزن فعل من فعل اللازم الدال على الأدواء الباطنية، أدواء يعني أوجاع وأمراض باطنية داخلية، مثل وجع، أليس وجع هذا يدل على داء مرض، ومغص، المغص يكون هناك شيء في المعدة يؤلم جدا. إذن بشرط أن يكون فاعلا لازما دالا على داء باطني أو ما يشبهها أو يضادها عكسها. نعم، ومؤنثه فعلة. لو أخذنا وجع نقول رجل وجع، صفة مشبهة من وجع. نعم، الأنثى نقول امرأة وجعة بالتاء المربوطة، وجعة. إذن هكذا قالوا مؤنثه فعلة. نأخذ الأمثلة عليها بعد أن حققنا أو ذكرنا الشروط ونطبقها على الأمثلة. والأدواء قال إما جسمانية، وبعد يقول وإما خلقية، جسمانية أو خلقية. كوجع هذا داء أو مرض جسماني، ومغصة وجع ومغصة وتعب وجوية ودوية. فهذه كيف نأتي بالصفة المشبهة منها على فعل؟ وجع، مغص، تعب، جوين، دوين. ما معنى جوين؟ وجع مفهومة، ومغص مفهومة، وتعب مفهومة، وجوين قال هي من جوية الرجل، قال هي الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. ونقول دوين من دوية أي مريضة، ورجل دوين أي مريض، دوين أي مريض، من دوية يدوى، دوان أي مريضة يمرض مرضا. نعم، فنلاحظ أن نأخذ مثال أول، وجع، وجع وزن فعلة، وجع زيد يعني تألم، وهو لازم ودال على داء على مرض، وباطني الوجع باطني. تمام، ومؤنثه وجعه، تحققت الشروط كلها فيها، فإذا الصفة المشبهة من وجع وجع، وقد جاءت وجع. ومغص أيضا، مغص زيد أي تألم بمرض يسمى المغص في معدته. تمام، ومؤنثها مغصة، مغصة. إذن تحقق الشرطان. ولازم، نعم هو لازم. تمام، ودل على داء جسماني باطني، تحققت كل الشروط. فينبغي أن يأتي من فعل مكسور العين في الماضي، تأتي صفة المشبهة منه على فعل مغص وجع تعب. وإما خلقية الأدواء والأوجاع، إما جسمانية وإما خلقية، كضجر، فلان ضجر، من ضجرة اللازم، ضجر زيد لازم لا يحتاج إلى مفعول به، والأنثى يقال ضجرة، ضجرة، وهذا شيء داء باطني خلقي. نعم، يعني داء خلقي وليس جسماني. ونقول فلان شرس، ونقول فلان لحز بالزاي، لحز ما معناها؟ أي شديد البخل مع ضيق الخلق، عيبان فيه، بخل وضيق الخلق، لحز من لحزة. فهو مكسور العين في الماضي وهو لازم، ودل على داء تمام خلقي، ومؤنثه لحزة فعيلة. إذا تحققت كل الشروط، فينبغي أن تكون صفة المشبهة على وزن فعل، وقد جاءت لحز وبطر وأشر، يعني بطر وأشر معناهما واحد، فبمعنى لا يقوم بحق النعمة. نعم، بطر يقال فلان بطران، يقول العامة بطران يعني النعمة بين يديه لا قيمة لها، يلقيها ويمشي، إذا سقط منه شيء من المال لا يعني يتواضع ويمد يده ليأخذه من الأرض يتركه ويمشي، يعني لا يقوم بحق النعمة، هذا بطير. وأشر كذلك، ومرح كثير المرح والإيش والنشاط والفرح، نعم هذا يقال عنه مرح، نشيط وفرح. ويقال قلق ونكد وعمن، نكد وقلق، كلها أمراض خلقية هذه، وجاءت كلها من فاعلة، والصفة المشبهة منها على فعل، والصفة المشبهة منها على فعل. ما معنى عمن؟ العمى ممكن هذه مقصود منها عمى القلب وليس عمى العينين، هذا داء باطني، داء باطني. تمام، نحن قلنا ما دل على الأدواء الباطنية، أما لو كان عمى العينين لكان هذا ظاهر يرى بالعين، نعم، لكن أراد هنا ما يأتي على وزن فعل لازم يكون من الأدواء الباطنية، فهو عمى القلب، تمام، لا عمى البصر. نعم، لو كان عمى البصر لوجب أن يأتي على الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، تقول عمي فهو أعمى، تمام، ومؤنثه فعلاء عمياء، لأنه داء ظاهر، ونحن هنا اشترطنا أن يأتي على فعل بشرط أن يكون داء من الأدواء الباطنية. نعم، ويشبه الأدواء ما دل على حزن واغتمام، قال أو ما يشبهها، لما ذكر الشروط قال يأتي فعل من فعل بكسر العين، كاتبها بسكر العين، هي بكسر العين، اللازم الدال على الأدواء الباطنية أو ما يشبهها. هنا قال ويشبه الأدواء الباطنية ما دل على حزن واغتمام، نعم هذا ليس داء الحزن، يعني يمر مرور الكرام ويمضي ولا يقال عنه مرض، نعم حزن إنسان يواسى هكذا ببعض الكلمات يذهب حزنه، نعم ما دل على حزن واغتمام ككمد وحزن وحرب وشجن، نعم الشجي هو الحزين والحرب هو شديد الغضب، وكمد يعني طويل السكوت من شدة الحزن، كمد، نعم. وهذه الأربعة كلها على وزن فاعل وهي صفة مشبهة لأنه تحققت فيها الشروط، ففعلها فاعلة، كمدة، حزينة، حريبة، شجية، كلها على فاعل وكلها لازمة، ومؤنثها لاحظ كمد، كمدة، فاعلة، تحققت كل الشروط فجاءت الصفة المشبهة منها على فعل. ويضادها ما دل على سرور، هو قال بالشروط ما دل على الأدواء الباطنية أو ما يشبهها أو ما يضادها، ما يضادها يعني ما معنى يضادها، أي ما دل على أدواء باطنية، يضاد الأدواء الباطنية، مثل إيش يعني يدل على ضد الأدواء الباطنية، الأوجاع الباطنية، قال ما دل على سرور هذا ضدها عكسها، كجذل شدة الفرح وفرح وطرب ورض شدة الرضا، وطرب وفرح وجذل معناها واحد، أو على دلت على زين من الصفات الباطنة، زين ضد الشين يعني شيء جميل زين، نقول كفطن، ما شاء الله فلان فطن، من فطن زيد بمعنى أدرك الشيء بسرعة، أدرك المراد بسرعة فهو فطن، نعم. والمرأة فطنة وهو من اللازم، فدل على أن الشروط كلها متحققة فيه، فينبغي أن تكون الصفة المشبهة من فعل فعل، فجاءت فطنة فطن. وندس، ندس بالدال وليس بالجيم، نجس، ندس، ما معنى ندس؟ يقول لك هنا الندس الفطن اللبيب الكيس، نعم يعني فطن وندس معناهما واحد، وكلاهما من فعل فطن ندس، فصفة المشبهة على فعل فطن وندس. ولبق، وإيش لبق يعني؟ اللبق الحاذق الرفيق، يعني يرفق بإخوانه من حوله، نعم، والحلو الشمائل وكريم الأخلاق مع لين يقال عنه لبق، نعم، وسلس وأبن من الإباء، فهو أبن، تمام، أبن من الإباء. ما معنى الإباء؟ الأبي أو الإباء، الإباء مصدر الأبي، نعم، بتخفيف الياء الأبي، الممتنع من الضيم، لا يرضى الدنية عزة وامتناعا، وهذا أبي، ويقال أبي بتشديد الياء أيضا، نعم. إذن كلها على وزن فعل، أب فعل، نعم، وسلس فعل، لبق فعل، ندس فعل، كلها على نفس الوزن. ومؤنثها نلاحظ أن يكون فاعلة، فطن فطنة، ندس ندسة، لبق لبقة، سلس سلسة، أب أبية، وهكذا. وقد يخفف فعل فيكون على فعل، فعل قد يخفف فيكون على فعل. لاحظوا الكسرة صارت سكون، يعني خففت. فمر معنا ندس بمعنى فطن، قد نقول فيها ندس، وقد وردت ندس خففت من ندس إلى ندس، من كسر إلى سكون. ومثلها نقول شكس من شكس، شكس مشاكس، نقول شكس أيضا يعني شرس، تمام، بمعنى يعني مشاكس، فيه شراسة. وفطن قيل فيها فطن، وقد يأتي أي فعل على فعيل، وهو أصله المخفف هو منه. إذن نلاحظ فعيل خففت فحذفت الياء فصارت فعل، فعيل فعل صارت بحذف الياء. إذن وقد يأتي على فعيل، صفة المشبهة تأتي يأتي وزن فعل على فعيل، تمام، مع أن فعل مخففة من فعيل، حذفت الياء فصارت فعيل. إذن فعل قد تأتي صفة المشبهة منه على فعيل، كما نقول سليم وسقيم ومريض، من سقمة، لاحظ، وقد يأتي يعني فعل على فعيل وليس فعل على فعل كما ورد معنا، أو فعل، تمام، قد يأتي فعل على فعيل. فسقم قلنا سقيم، ومرض قلنا مريض، وسلم صارت سليم على وزن فعيل، وكلها صفات مشبهة على وزن فعيل. ورضي أصلها رضي، رضي يعني يائين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، رضي مثلا، رضي رضيا، فعيلا على وزن فعيل. وأبي أبي أبي يائين، والأولى ساكنة والثانية متحركة، وقفنا عليها بالسكون. وحمي أيضا نقول حمي، كلها على وزن فعيل، من رضي وأبي وحمي سليم سليمة، وسقيم من سقيمة، ومريض من مريضة، وكلها تكون المؤنث منها فعيلة، نقول سليمة سقيمة مريضة وهكذا. وعلم أن يقول وعلم أن حق الصفة من باب فعلة، فعلة بكسر العين الدالة على المعاني المذكورة اللي مرت معنا، نعيدها حتى نذكر بها. قال فعل بكسر العين من فعل اللازم الدال على الأدواء الباطنية، واحد أو ما يشبهها أو يضادها، هذه هي الصفات التي أرادها. واعلم أن حق الصفة من باب فعل بكسر العين الدال على المعاني المذكورة التي عددناها أن تكون على وزن فعيل، كما قلنا سليم سليم فهو سليم، وسقيم فهو سقيم، ومريض فهو مريض، هكذا حقها. غير أنهم خففوا فعيلا تخفيفا، يعني يحذفوا الياء، خففوا فعيلا، ما قالوا سليم، قالوا سلم، نعم، خففوا فعيلا هذا بحذف الياء، إذ جاء من باب فعيل المكسور العين، وتركوه أي فعيل للصفة من باب فعلة بضم العين. يعني عندنا فعل يفعل كشرف يشرف الصفة المشبهة على وزن فعيل. تمام. طيب إذا كان فعل يفعل أيضا تأتي على وزن فعيل كما هنا سليم يسلم تقول سليم، لكنهم تركوا من فعل يفعل لم يقولوا فعيلا، والأصل أن تكون على وزن فعيل الصفة المشبهة، تركوها لفعل يفعل ضمتان العين مضمومة بالماضي وبالمضارع، كرم يكرم فهو كريم، شرف يشرف فهو شريف، فكأن فعل يفعل التي تأتي الصفة المشبهة منها أيضا على فعيل، قالت لي أما كانت عينه مضمومة بالماضي والمضارع أنا سأعطيك الصفة المشبهة فعيل وأنا أتحول إلى صفة أخرى فعل، بدل أن أكون على فعيل صفتي على فعيل من فعل أنا سأخذ بدلها فعل. نعم. فقال هنا غير أنهم خففوا فعيلا هذا بحذف الياء إذ جاء من باب فعل المكسور العين، وتركوه فعيل للصفة من باب فعل بضم العين ككرم وشرف الصفة المشبهة منها كريم وشريف على وزن فعيل. غير أنه لكن عندنا لما يخرج وزن عن وزن لا تخرج كل أمثلته إلى الوزن الآخر. طيب أو تركنا وزنا معينا وانتقلنا إلى آخر لا نخرج كل الأمثلة إلى الوزن الآخر، نبقي منها ولو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ربما عشرة لتدل على الأصل. دائما العرب طبيعتهم إذا خرجوا من شيء لا يخرجون الأمثلة كلها، يبقون ولو مثالا واحدا ليدل على الأصل، مثل مثلا أكرم نقول يكرم، والأصل أن يقال يؤكرم. تمام. طيب وكل هذا الوزن أفعل صار يفعل، ولا يقال يؤفعل، لا يقال يؤفعل، يعني الهمزة ثقيلة يخففونها. فلما جاءت العرب يتكلمون أبقوا مثال واحد على الأصل ليدل على أصل هذا الوزن، فقالوا فإنه أهل لأن يؤكرم، ما قال لأن يكرم، مع أنه دائما كل الأمثلة خرجوا من يؤكرم إلى يكرم إلا هذا المثال أبقوه على الأصل ليدل أن يكرم أصلها يؤكرم. وكذلك في هذه الأمثلة كلمة فعل الأصل أن يكون تكون الصفة المشبهة منها على فعيل، على فعيل سليمة فعيلة سليمة الأصل أن نقول سليم. تمام. طيب وكذلك فعل في هي وزنها أيضا صفة المشبهة فعيل، فعل يفعل شرف يشرف فهو شريف، كرم يكرم فهو كريم. فقالت فعل يفعل اللي لازم بالأصل أن تكون الصفة المشبهة منها أيضا على فعيل، قالت لفعل يفعل تعالي حتى أعطيك ما الصفة المشبهة التي أنا ينبغي أن أكون عليها وهي فعيل أيضا. تمام. سليمة فهو سليم، أنا أعطيك هذا وأنا أنتقل إلى سليم فعيل أنتقل إليها، لكن سأبقي بعض صفاتي المشبهة على فعيل حتى يعرف أنني أنا انتقلت من الأصل فعيل إلى فعل. ولذلك بقيت بعض الأمثلة على فعيل وهي من فعل وليس من فعول، من فعولة من فعل وليس من فعولة. نسمع الأمثلة. قال اللهم صل على سيدنا محمد، غير أنه قد بقيت ألفاظ من باب فعل المكسور العين على فعيل. تمام. بعضها بقيت دالة على الأصل وهي ما ذكره قبل أربعة أسطر لما قال سليم وسقيم ومريض ورضي وأبي وحمي كلها على وزن فعيل، هذه بقيت على الأصل. لماذا أبقوها على الأصل ولم يقولوا سليم سقيم مريض رضي رضي رضي هكذا بدل رضي قالوا رضي، لماذا لم يقولوا رضي رضي بمعنى فعيل أما رضي فعيل، لماذا قالوها هكذا؟ يبقى لا إبقاء على الأصل ليدل على أن فعل الصفة المشبهة منها على فعيل، فانتقلوا إلى فعل وأبقوا هذه الأمثلة على الأصل فعيل ليدل على أن أصل الصفة المشبهة من فعل أن تكون على فعيل. نعم. وما ورد من باب فعل على غير فعل، ما ورد من باب فعل على غير فعل، نعم، فهو سماعي، سماعي لا يقاس عليه. نعم نعيد، وما ورد من باب فعل على غير فعل يكون سماعيا. نحن ما قلنا الأصل في فعل أن يكون وزن الصفة المشبهة منه على فعيل فتركوه إلى فعل يفعل وأخذت بدلها فعل. نعم، قال طيب فإن جاء من فعل صفة مشبهة على غير فعل هل تكون قياسية أم تكون سماعية؟ قال سماعي لا يقاس عليه. مثل مثلا قالوا هذا ندس، ندس الأصل أن يقال من ندس ندس، فقالوا ندس بالسكون فهذا سماعي لا يقاس عليه. وقالوا ندس بدل ندس، قالوا ندس، لو كان ندس لكانت قياسية، فلما قالوها ندس من ندس فكانت أيضا سماعية. وكذلك من مرت معنا كلمة شكس، شكس على القياس فعل من فعلة، فلما جاءت شكس كانت سماعية، وجاءت شكس أيضا أيضا سماعية لأن الأصل أن تكون شكس. ويقال أيضا ندس وشكس، إذن ندس وشكس، جاءت ندس وشكس، وجاءت ندس وشكس، فإذا جاءت ندس وشكس من فعل فعل تكون قياسية، وإن جاءت ندس وندس وشكس وشكس وشكس تكون سماعية. نعم، قال وقد جاءت ندس وشكس على القياس، وصفر وصفر وصفر كلها خرجت عن القياس، لأنه القياس من صفر صفر، لو قال صفر تكون قياسا، تمام، أما جاءت صفر وصفر وصفر، تمام، فالثلاثة إذن سماعية وليست قياسية. ونكس وعجل وحذر الثلاثة سماعية، لأن الأصل أن يقال فيها نكس وعجل وحذر، ويقال أيضا عجل وحذر على القياس. لاحظتم كيف عجل وحذر صفة المشبهة هنا تكون قياسية، ويقال حذر إذن هذه سماعية بسكون الذال. وحر على وزن فعل، حر فعل، وغيور على وزن فعول، فعول أيضا خرجت عن فعل فتكون سماعية. وما جاء على فعيل كمريض وإن كان هو الأصل فلا يقاس عليه. ما قلنا يا أخواننا فعل من فعل القياس الأصل، الأصل أن تكون الصفة المشبهة منه على فعيل، ولكن شاءت بكرمها فعل هذا الفعل فعل، شاء أن يتكرم على فعل ويقول له أنا سأعطيك هذا الوزن، أنا وأنت الصفة المشبهة منا على وزن فعيل، أنا سأجعلها كلها لك وأنا أنتقل إلى فعل. طيب لو جاء من فعل على وزن فعل هذا الوزن الجديد الذي له هذا قياسي، وإن جاء على الأصل الأصيل له وهو فعيل الذي تركه لفعل يكون هذا ليس لم يعد هذا قياسيا، لذلك يصبح سماعيا لأنه هو تكرم به على فعل ولم يبق له إلا بعض الأمثلة ذكرنا منها ستة، مثل سليم وسقيم ومريض ورضي وأبي وحمي، قلنا هذه بقيت لتدل على الأصل الأصيل للصفة المشبهة من فعل، لكن طالما تركت لفعل وصار وزنها القياسي فعل، فإن جاء على فعيل الأصل الأصيل يكون هذا سماعيا وليس بقياسي. بقيت عندنا مسألة، قال الصفة المشبهة على وزن فعيل، نلاحظ قبل قليل قلنا فعل الصفة المشبهة منها فعيل في الأصل الأصيل، تركتها لفعل يفعل ضمتان، كرم يكرم فهو كريم. الآن سيتكلم عن هذا الموضوع، يقول يأتي فعيل غالبا من فعل يفعل ضمتان، أي ضمة العين في الماضي وضمة العين في المضارع يفعل. المضموم العين ككريم أصلها كرم يكرم، وعظيم أصلها عظم يعظم، وحقير حقر يحقر، وسميح سمح يسمح، وهكذا حليم حكيم رئيس ظريف شريف خشين بخيل جميل قبيح ووضيع وطهير، طهر يطهر طهر يطهر، وضؤ يوضؤ، قبح يقبح، جمل يجمل، كلها على هذا الوزن. فإذا الصفة المشبهة منها على فعيل، فجاءت كريم وعظيم وحقير وسميح كلها من فعل يفعل، هكذا القياس تمام. وقد تأتي فعل يفعل الصفة المشبهة من فعل يفعل على فعل، على إيش؟ على فعيل مخفف فعيل. طبعا فعيل لو حذفنا الياء تصبح فعل، ففعيل خففناها بحذف الياء فصارت فعل، لذلك قال إذا جاءت فعل يفعل على فعل مخفف فعيل كخشن وسمج وطهر، أصلها إيش؟ خشين وسميج وطهير، كما مرت قبل قليل قبل سطر واحد، لاحظوا سميج وبعدها بخمس كلمات خشين، وبعدها بخمس أربعة كلمات تماما قال طهير. إذن كخشن أصلها خشين، وسمج أصلها سميج، وطهر أصلها طهير. من طهر يطهر، الأصل في الصفة المشبهة من فعل يفعل على فعيل. طيب أحيانا تأتي على فعل كخشن وسمج وطهير، وعلى فعل تأتي أيضا على فعل، فعل يفعل تأتي على فعل، قال نعم، وفعل مخفف فعل، لأنه فعل محركة العين صارت لما حذفت الكسرة عن العين أصبح بدلها سكون، وهذا تخفيف، خففنا فعيل على فعل وخففنا فعل على فعل. إذن قد تأتي فعل يفعل على فعيل، وقد تأتي على فعل، وقد تأتي على فعل، فعل مخفف فعل وفعل مخفف فعيل. مثل ضخم، أصلها ضخم يضخم، والأصل فيها أن تكون على فعيل ضخيم، نعم، فجاءت على ضخم، قد تأتي على ضخم فعل. وشهم من شهم يشهم، وفخم من فخم يفخم، وصعب من صعوب يصعب، والأصل فيها تكون على وزن فعيل، نعم، فجاءت على صعب ولم تأتي على فعيل. وسمج وسمح، وقد تأتي على وزن رابع، ما شاء الله، هذا فعل يفعل مسرحية، يأتي على فعل يفعل أيضا فإذن، وقد يأتي على فعل يفعل على فعل، الصفة المشبهة منه فعل بفتح عين فعل، فعل فتحناها فصار فعل، مثل بطل يبطل فهو بطل، صفة المشبهة بطل فعل. وحسن يحسن، الأصل حسين لكنها جاءت هنا حسن، نعم، فعلى وزن فعل. هل تأتي أكثر من هذه الأربع؟ قال نعم، تأتي إلى خامس، ما هو؟ قال فعال، فعل يفعل، تأتي الصفة المشبهة منها على فعال بزيادة ألف المد على فعل، فعل فعال صارت، مثل جبن يجبن صارت جبان، وحصن يحصن صارت حصان، امرأة حصان أي عفيفة، ورزان أي عاقلة، رزنة المرأة وترزن، ورزن الرجل يرزن صار عاقلا، نعم. فقلنا في الصفات المشبهة رزان فعال، ما شاء الله، خمسة، خرجت إلى خمسة أوزان الصفة المشبهة من فعل يفعل. هل يوجد سادس؟ نعم يوجد، فعال بالضمة كشجع يشجع صارت شجاع وصراح. وهل تأتي إلى أكثر من ذلك؟ قال نعم، تأتي إلى فعل، فعل يفعل الصفة المشبهة منها على فعل، مثل صلب يصلب فهو الصلب، تمام، والقياس أن يقول صليب، وقد جاءت صليب على القياس الأصلي. وهل تأتي أكثر من ذلك؟ قال تأتي على فعل أيضا بضمتين، كجنب يجنب فهو جنب، وتأتي على فعول هذه رقم ثمانية، صار ثمانية أوزان أتت عليها، فعول كوقر يوقر فهو وقور، وطهر يطهر فهو طهور، وقور فعول. وتأتي على رقم تسعة وهي فاعل كطهر فهو طاهر، وفضل فهو فاضل. إذن فعل يفعل الأصل الأصيل في وزنها القياسي أن تكون على فعيل، فما جاءت من تسمح يسمح فهو سميح، وحلم يحلم فهو حليم، هذا هو القياس. وقد تأتي على أوزان أخرى تسعة، أولا فعل، ثانيا فعل، ثالثا فعل، رابعا فعل، لا ليس فعل، رابعا فعال، خامسا فعل بالفتحتين، سادسا فعال، سابعا فعل، ثامنا فعل، تاسعا فعول. فعول هذا ثامنا فعول، التاسع فاعل، التاسع فاعل، ما شاء الله. وبهذا يكون قد انتهى درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.